وكثرة فوائدها وثمرتها. انتهى أحسن الله عليك. الله يذكر الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة أن الحكمة تقتضي أن من طلب شيئا سلك للوصول إليه الطرق المناسبة، الطرق المعروفة، هذا أمر مسلم. فالمطالب تؤتى من أبوابها، واستشهد بالآية وأتوا البيوت من أبواب، كما تؤتى البيوت الحسية من الأبواب لا من ظهور الأبواب البيوت، كذلك المطالب تطلب من طرقها المعروفة وطرقها الميسرة. ومن ذلك تفسير القرآن الذي هو مطلب أعلى، لأنه يعني المقصود من تفسير القرآن معرفة معاني كلام رب العالمين الذي هو أفضل الكلام. فالواجب على المسلم أن يهتم بطلب معاني كلام الله، لأنه خطاب من الله للعبد، فيليق منه أن يكتفي بسماع لفظه أو حفظ لفظه دون أن يتدبره ودون أن يتعلم معانيه. ومعاني القرآن هي مراد الله، هي مراد الله، مراد منا أن نعلم معاني القرآن. والقرآن نوعا خبر، أخبار يعني، وأوامر ونواهي، نسميها طلب، خبر وطلب. فالواجب في أخبار القرآن الإيمان واعتقاد ما تضمنته هذه الأخبار، وهذا هو التصديق، فنصدق بما أخبر الله به في كتابه. والواجب في الطلب وهي الأوامر والنواهي كذلك الإيمان بها والعمل بها فعلا للمأمورات وترك للمنهيات. يقول الشيخ إنما ثم على من فهم معاني القرآن عرفها أن يعمل بها في نفسه ويحكم بها، يحكم بها على الواقع، يحكم بها على الوقائع والقضايا. الله ما أنزل القرآن لمجرد أن يقرأ باللسان، بل أنزل القرآن للتدبر والعمل، لتدبره وتعقل معانيه والعمل به والانقياد لأحكامه والإيمان واعتقاد أخباره. والناس كما أخبر سبحانه نوعا، فالقرآن فيه محكم ومتشابه. ولعل الشيخ سيذكر شيء من حول هذه المسألة، لكن الله أخبر بأن آيات القرآن منها محكم ومتشابه، والناس صنفان موقفهم من المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالمقصود إن على المسلم أن يهتم بتفسير القرآن وأن يتوصل لهذه الغاية بالوسائل المناسبة، فيرجع إلى مصادر تفسير القرآن المصادر المعروفة الموثوقة، وإلا فكتب التفسير فيها يعني غث كثير، لأن مناهج المفسرين متباينة ومختلفة. فعلى المسلم وطالب العلم عليها أن يجتهد في معرفة كلام الله من المصادر المأمونة، ولا شك أن أنفع المصادر هي كتب التفسير التي تعول على أصول التفسير، الأصول المعتمدة، تفسير القرآن بالقرآن، تفسيره بالسنة. وذكر الشيخ أن مما يعين على تفسير القرآن معرفة سيرة النبي، وليس المراد بالسيرة السيرة المعروفة التي هي سيرة يعني الغزوات فقط، لا، بل هدي الرسول، سيرة في عبادته، سيرة في معاملته، سيرة في معاملته لأهله ولأصحابه ولأوليائه وأعدائه كما ذكر. فإن سيرة الرسول تفسير للقرآن، فيها تفسير. وهكذا سيرة الصحابة مما يعين على فهم القرآن معرفة سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، لأن سيرتهم هي أيضا ترجمة لما فهموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.